لو عاوز تعرف طبيعة العلاقة بين الشعوب العربية اليومين دول اللي هم المفروض وطن واحد يعني سهلة، جرب حط أي فيديو على اليوتيوب، أي فيديو، حط أي حاجة تافهة، يعني مثلا سلحفة بتاكل خص، هتلاقي بعد شوية أول كومنت سبحان الله سلحفاة تأكل خص، بعد شوية حدا هيرد عليه يقول له لا يا أخي هذا ليس خص هذا كرات، فهيرد عليه واحد بعد شوية يقول له لا لا لا ده جرجير، والموضوع فجأة يتطور ويبدأوا يشتموا ويسبوا في بعض بالبلدان، يلا يا كذا يا بلدك كذا يا بتاع كذا. حاجة توجع القلب يعني وتحزن. وشوية ويبدأوا شتيمة في الأديان، مسيحي ومسلم كل يشتم في بعضه، فجأة تحس إن استحالة الناس دي تتحد في يوم من الأيام، طول ما احنا بنكره بعض وبنتكبر على بعض استحالة نبقى رقم واحد. ربنا يهدينا ان شاء الله خير.